Book 2 53 53 المحلات بوتيكر نبحث عن محل أدوات رياضية Jeg leter etter en sportsforretning. نبحث عن ملحمة. Vi leter etter en sportsforretning. نبحث عن صيدلية. Vi leter etter et apotek. نريد أن نشتري كرة قدم. Vi skal nemlig kjøpe en fotball. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Vi skal nemlig kjøpe salami. نريد أن نشتري أدوية. Vi skal nemlig kjøpe medikamenter. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Vi leter etter en sportsforretning for å kjøpe en fotball. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Vi leter etter en kjøttforretning for å kjøpe salami. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Vi leter etter et apotek for å kjøpe medikamenter. أبحث عن محل مجوهرات. Jeg leter etter en gullsmed. أبحث عن studio تصوير. Jeg leter etter en fotoforretning. أبحث عن محل حلويات. Jeg leter etter et konditori. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Jeg har nemlig tenkt å kjøpe en ring. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Jeg har nemlig tenkt å kjøpe en film. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Jeg har nemlig tenkt å kjøpe en bløtkake. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Jeg leter etter en gullsmed for å kjøpe en ring. أبحث عن studio تصوير لأشتري film. Jeg leter etter en fotoforretning for å kjøpe film. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Jeg leter etter et konditori for å kjøpe bløtkake.